خلصنا الحج 101 ايه صار 49 بسم الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله لنا ولنا عن محظورات الإحرام وحكمها. الجواب: من فضل هذا البيت الحرام وشرفه عند الله وعظم قدره أنه لا يأتيه زائر بحج وعمرة إلا خاضعا خاشعا متذللا في ظاهره وباطنه معظما لحرمته مجدا له ولقدره فشرع له ترك الترفه والعوارف النفسية التي الاشتغال بها مفوت لمقصود العبادة، فيترك الثياب المعتاد ولبس المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضا بنظيفين ويكشف رأسا ويدع الجماع مباشرة لسائر اللذة وما يتبع هذا من الطيب وإزالة الشعور والأظفار، ويحترم فيه الصيد صيد البلد ما دام محرما، فإذا قرب من البيت ودخل الحرم حرم عليه مع ذلك قطع الشجر الرطب وأخذ حشيش أخذ حشيشه وحقق هذا التحريم أن المحل وأن المحل محل صلى الله عليكم وحقق هذا التحريم أن المحل والمحرم في هذا سواء، محرم عليهما صيد الحرم وشجره وحشيشه، فإذا كانت هذه الوسائل لهذا البيت الحرام بهذه المثابة من الاحترام فما ظنك بنفس البيت والمشاعر التابعة لها؟ فصار من أعظم المقاصد في محظورات الإحرام تعظيم البيت وتعظيم رب البيت وإجلاله وإعظامه والذل والخشوع له، وهذه المذكورات كلها محظورات يأثم من أخذن بها عالما متعمدا، فإن لم يكن كذلك فالإثم موضوع. وأما الفدية فإن كان الإخلال بلبس مخيط أو تغطية رأس أو تطيب فلا فدية، وإن كان غيرها لبس ولا لبس؟ إيش؟ اللام حرف اللام بلبس ولا بلبس؟ لبس لبس. وإن كان غيرها ففيه الفدية على المذهب بحسب أحوالها، فدية الله بدنة ويفسد حجه إذا كان قبل التحلل الأول، وفدية الصيد مثله من النعم كان وعدله صياما أو إطعاما، وفدية الأذى فدية التخييم. يعني فدية الصيد فيه مثله من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فيأتي بإيش؟ عدله صياما أو إطعاما. والله فيه في اختزال كان فيه يعني مثله من النعم إن كان، إن كان له مثل في ثلاثة أشياء: إيه؟ إخراج المثل أو قيمته أو إطعاما إخراج المثل أو اشتراء بقيمة أو يشتري بقيمة طعاما فيطعمه أو, نعم. أو يصوم عن كل إطعام كل مسكين يوم، لم يذكر إطعامه. يعني فيه مثل ما ذكرت اختزال أو عدده صياما قبله أو إطعاما. نعم ماذا كان القيمة تقويم؟ هذه إطعاما يدخل في قضية إطعاما. يبقى ما لا مثل له من النعم، شو الواجب فيه؟ شيئان، إما الصيام أو الإطعام. أو الإطعام. طيب أحسن الله إليكم. فدية الأذى فدية التأخير بين صيام ثلاثة أيام أو أخذنا بالأمس بالقاعدة القواعد أن إذا خير الإنسان فيما يختص به فهو اختيار إيش؟ تشهي. وإذا خير فيما يختص بغيره فهو اختيار مصلحة. فهنا اختيار تشهي، هنا اختيار تشهي. يعني يفعل ما يشاء من هذه الأمور الثلاثة. نعم. وفدية لأداء فدية تغيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وهي إزالة الشعر والأظفار ورؤوس المخيط والتغطية لرأس الرجل ووجه الأنثى عمدا. والحكمة في الفدية أن النسك نقص وانجرح بفعل محظور فيجبر بالدم. وعن أحمد رواية أخرى في الجميع أن المعذور بنسيان أو جهل كما لا إثم عليه لا فدية عليه، وهو ظاهر النصوص مقتضى الحكمة وليس فيه ائتلاف وليس فيه ائتلاف. حتى هذا يعني المذهب عندنا في الفدية يقسمونها إلى قسمين، القسم الأول ما كان فيه إتلاف كحلق الشعر والجماع وتقليم الأظافر وإيش؟ في شيء رابع أيضا وقتل الصيد، هذه لا يعبر فيها إيش؟ بالجهل ولا بالنسيان. وأما ما كان ما ليس فيه إتلاف كلبس المخيط تقليم الشعر والطيب ونحوها فهذه لا فدية فيها مع الجهل والنسيان. فحتى هنا كلام الشيخ يعني فيه إجمال أيضا. وعن أحمد رواية أخرى في الجميع أن معذور النسيان أو جهل، حتى المذهب معذور النسيان أو جهل فيما ليس فيه إتلاف ليس فيه فدية، ليس فيه فدية. نعم. وهو ظاهر النصوص ومقتضى الحكمة وليس فيه إتلاف مال آدمي حتى يستوي عنه وسبه، وإنما الحق كله لله، وحقه تعالى بني على المسامحة والمساواة. وقد قيد ذلك بالعمد بالصيد مع أن الصيد من أشدها. ما هي الدماء التي يؤكل منها والتي لا يؤكل منها؟ الجواب: أما الفدية التي سببها فعل محظور أو ترك مأمور كالمحظورات السابقة وكفدية ترك واجب من واجبات الحج والعمرة لا يؤكل منها شيء، لأن نعم واجب في الفدية في لترك واجب كترك المبيت بمنى مثلا أو مزدلفة وترك الإحرام من الميقات، فهذا في الواجب الذي فيه لا يجوز إيش؟ الأكل منه، لا يجوز الأكل منه. لأنها جارية مجرى الكفارات وهي جبرانات لا دماء نسك. وكذلك على المذهب الدماء الواجبة بالنذر والتعيين فلا يؤكل منها، وما سوى هذا من الدماء فيجوز الأكل منها. فدخل فيه هدي التطوع وهدي المتعة والقران والأضحية والعقيقة. هذا يجوز الأكل منها، هدي التطوع وهدي المتعة والقران، مع أنهما واجبين إلا أنه يجوز الأكل منها. كذلك الأضحية والعقيقة يجوز الأكل منها. صلى الله عليكم. وكذلك على صحيح هدي النذر والمعين، لأن المعين الهدي المذذور في المذهب لا يجوز الأكل منه. إذا نذر أن يقول مثلا لا يعني نذرا أهدي لمكة أو للحرم فلا يجوز أكل منه. كذلك لو اشترى شاة من السوق وعينها وقال هذا هدي، إذا تعين فعلى المذهب لا يجوز الأكل منه تماما، والشيخ يرجح أنه يجوز الأكل منه. نعم. لأن المعين بالنذر يحدى به حذو الواجب بالشرع والمعين بالقول كالمعين بالذبح، لأن كل نسيكة متى ذبحت تعينت بذبحها. ما الحكمة في إيجاب الهدي على المتمتع والقارن دون المفرد بالحج وما تجتمع فيه الأمساك وتفترق؟ الجواب: اعلم أن الدماء الواجبة لأجل النسك ومتعلقاته نوعان، أحدهما دم يجبر به النقص والخلل ويسمى دم جبران، وهذا النوع سببه الإخلال بترك واجب أو فعل محرم كما تقدم. والثاني دم نسك وهو عبادة مستقلة بنفسه من جملة عبادات النسك، فدم المتعة والقران من هذا النوع. نعم، دم المتعة والقران عندنا في المذهب دم ايش؟ نسك خلافا بالشافعية الذين يقولون أنه دم جبران. مذهب أنه دم نسك. نعم. وليس من النوع الأول فيزول الإيراد، كأنه معلوم أن المتعة والقران لا نقص فيهما، بل إما أن يكون أكمل من الإفراد كما تدل عليه الأدلة الشرعية وهو قول جمهور العلماء، وإما أن لا يكون أفضل من الإفراد، فعلى كل الأمور لا نقص فيهما يوجبه بالدم، فتعين أنه دم نسك. فإذا قيل لما لم يوجب هذا الدم في الإفراد كما وجبت بقية الأفعال المشتركة بين النسكين، قيل الحكمة في شرع هذا الدم في حقهما أنه شبه أنه شكر لنعمة الله تعالى، حيث حصل عبد نسكان في سبر واحد وزمن واحد، ولهذا حقق هذا المقصود فاشترط لوجوب الدم أن يحرم بالعمرة في شهر الحج ليكون كزمن واحد، وأن يكون من غير حاضر المسجد الحرام، لأن حاضريه لم يحصل لهم سفر من بلد بعيد يوجب عليهم هذا الأذى، ولأنه ليس من اللائق بالعبد أن يقدم بيتا الله عبده. أحسن الله إليكم، ولأنه ليس من اللائق بالعبد أن يقدم بيت الله بنسكين كاملين ثم لا يؤدي إلا بهذا البيت ما يكون من بعض ما يكون بعض شكر هذه المنة، فهذا من أسرار الفرق بين المذكورات. وأما ما تجتمع فيه الأنساب الثلاثة وما تفترق. صحيح. في اللي عندك شيخ عمر؟ مهنة. ثم لا يؤدي لأحد هذا البيت من بعض شكر هذه المنة. لا ليس يعني ما يظهر لها وجه مهنة. المفروض منا نقول لعلها نقول لعلها المنة لعلها المنة. نعم. أحسن الله إليكم، قال ما تجتمع به الأنساب الثلاثة وما تفترق، فإذا عرف ما به تفترق واستثني بالقاعدة الكلية علم أن الباقي مشترك في بينها، فأول ما تفترق به وجوب الدم على المتمتع والقارئ دون المفرد كما تقدم، والثاني أن المفرد لم يحصل له إلا نسك واحد، والعمرة إلى الآن لم يأتي بها بخلاف المتمتع والقارن، والثالث أن المتمتع عليه طوافان، طواف لعمرته وآخر لحجته، والمفرد والقارن إنما عليهما طواف واحد، طواف للحج فقط في المفرد ظاهر والقارن تدخل عمرته بحجته، وتكون الأفعال واحدة، ولهذا يترتب عليه نفس الشيء شيخ عمار هنا، ولهذا يترتب عليه. وأنا أقول لعله ويكون الترتيب للحج، إذا في القران تدخل عمرة في الحج ويكون الترتيب للحج كأن العمرة غير موجودة. طيب الرابع نقول لعله يكون الترتيب للحج، وسيصرح به المؤلف في آخر شيء سيذكر هذا أن الترتيب يكون للحج. ما يعني أحسن الله ما يبنى عليه الرابع يا شيخ؟ كيف؟ ما يبنى عليه الرابع؟ والله فعلا صحيح ولا ما له؟ ولهذا يترتب عليه الرابع. يمكن صحيح المسألة ولهذا يترتب عليه الأمر الرابع يعني اللي بيجي أن المتمتع يحل من عمرته حلا تاما أن عليه طوافا. صحيح. طيب هذا أول ولهذا يترتب عليه المفروض نقطتين فوق بعض. الرابع نقطتين فوق بعض. جميل. ولهذا يترتب عليه الرابع أنه متمتع. أحسن الله إليكم. ولهذا يترتب عليه الرابع أن المتمتع يحل من عمرته حلا تاما لا يمنعه من الحل إلا سوء الحال، والمفرد والقارن يبقيان على إحرامهما. الخامس أن الحائض النفساء إذا قدمتا للحج ولا يمكنهما الطهر إلا بعد فوات الوقوف تعين عليهما الإحرام بالإفراج أو القران بنية العمرة قرانا، وتمتنع عليهما العمرة المفردة لتعذرها إلى الإرحال. وكذلك من لا يمكنه أن يأتي بالعمرة قبل فوات الوقوف، وهذا الفرق الأخير راجع لعدم القدرة على هذا النسك. السادس أن المفرد بالحج يشرع له أن ينسخ نيته ويجعلها عمرة، والمتمتع والقارن لا يشرع لهما جعلها إفرادا إلا في جعلها نفس الشيء. ولهذا والمتمتع والقارن لا يشرع لهما جعلها إفرادا، هي العمرة عمرتهما يعني صحيح جعلها يعني العمرة. أحسن الله عليكم. والمتمتع والقارن لا يشرع لهما جعلها إفرادا إلا في حال التعذر للعمرة كما تقدم. السابع أن المفرد والقارن يشرع لهما أول ما يقدمان البيت طواف القدوم، والمتمتع يكفيه طواف العمرة عن طواف القدوم لاجتماع عبادتين من جنس واحد فتدخلتا، كما أن أفعال القارن كلها واحدة لا يحتاج أن يفرد حجته بأفعال وعمرته بأخرى، فالأفعال صارت للحج واندرجت العمرة فيه والله أعلم. إذا اجتمعت العمرة مع الحج فيكون ذكرنا أن العمرة تختفي ويكون ترتيب للحج. طيب من أراد أن يصير قارن من أهل مكة هل يغلب الحج فيحرم مكانه أو يغلب العمرة فيحرم من أدنى الحل من التعيين؟ يغلب الحج. يغلب الحج نعم ويحرم من مكانه. القارن المكي يحرم مكانه، يغلب الحج ويغلب الحج. السلام عليكم. الحكمة في انقطاع التنبية برمي جمرات العربة وبالحل من المحفورات كلها بفعل الرمي والحلق والطواف، وبالحل الناقص بفعل اثنين منها، مع أنه قد بقي المناسك الحج الرمي والمبيت بمنى. الجواب: من الحكمة في ذلك أنه إذا شرع في الرمي فقد شرع في أول الإحلال من إحرامه، والتلبية شرع. إنما كانت شعارا له قد شرع الخروج يعني دخل في الخروج منه. نعم. السلام عليكم. والتلبية شعار الدخول بالنسك واستمرت في تضاعفه فلما رمى الجمرة وآن حله من نسكه زال حكمها، لأن ما كان شعارا له قد شرع في الخروج منه واشتغل بمكملات نسكه عن التلبية. تلبية شعار الدخول بالنسك واستمرت في تضاعيفه. اي تضاعيف يعني الاعمال التي سيفعلها. اي تلبية شعار الدخول في النسك واستمرت في تضاعيفه. طبعا ويلبي إلى أن يرمي الجمر في عقبه ويلبي في الطريق وإذا التقت الرفاق. هذا لعله تدخل في هذا الكلام فقط. نعم الأعمال التي لكن ما يعني لا يشعر عن التلبية لا في الطواف ولا في السعي. ولا تحتاج إلى تأمل هذا الرأي. لكنه لا شك أنه يلبي إذا في الأحوال التي يتقلب فيها. طيب يمكن تغير الأحوال لعلها في تغير الأحوال لعلها في تغير الأحوال. نعم أحسن الله إليكم. وأما إباحة المحظورات كلها في فعل الطواف والحلق ورمي جمرة العقبة وأنه يحل له كل شيء كان محظورا حتى النساء لأنه كما تقدم قد شرع في الخروج من النسك والمحظورات المذكورة علامة على وجوده وشعار له وقد مضت جميع أجناس أفعال النسك متعبداته إلا أفعالا قد مضت جميع أنواع أفعال النسك إلا أفعال إلا أفعال قد ما في شيء إلا أفعال أفعال إيه أفعال جميل هذا استثناء منصوب على الاستثناء لا إلا أفعالا قد فعل بعضها كالرمي والإقامة في منى فجرى فعل بعضها مجرى فعل جميعنا بالنسبة إلى حل المحظورات. وأيضا ففي إباحتها من السهولة على الخلق واليسر عليهم والتخفيف الذي أحق الناس به وفود بيت الله الحرام وأطياف الله والدليل على أن الإنسان قد أخذ بالخروج من هذه العبادة أو قد خرج وبقي له تكملة. في ترابط ولقي له تكملة أن الوضع والدليل على أن الإنسان قد أخذ بالخروج من هذه العبادة وقد خرج وبقي له تكملة أن الوضع قبل ذلك مفسد للنسك موجب للفدية الغليظة لأنه في نفس النسك والوضع ينافيه أشد المنافاة وبعد العلم كله زال هذا المعنى. بقي أن يقال لمن حلت المحظورات كلها لمن حلت المحظورات كلها ليس كلها نعم والله شيخنا قد محقق هذه المقابلة المحظورات كلها يومك شكلها افضل. بقي أن يقال من حلت المحظورات كلها بفعل اثنين من الثلاثة المذكورة دون الوطء فلا بد. ما هي الثلاثة التي يحل بها التحلل الأول؟ اثنين من ثلاثة الرمي الطواف والإفاضة والحل. إذا فعل اثنين تحلل التحلل الأول متى يتحلل التحلل الثاني؟ بفعل الثالث والسعي إن كان باقيا عليه. نعم بقي أن يقال من الحلت المحظورات كلها بفعل اثنين من الثلاثة المذكورة دون الوطء فلا بد في حله من فعل الثالث قيل بشدته وغلظته ومنافاته التامة للنسك وجب الإمساك عنه حتى يحصل الحل كله والله تعالى أعلم. عن الحكمة بالهدي والأضاحي والعقيقة وتخصيصها بالأنعام الثمانية الجواب بالله التوفيق. الدماء نوعان دماء يقصد بها الأكل والتمتع فقط ودماء يقصد بها التقرب إلى الله تعالى وهي هذه الثلاثة. ولا شك أن النحر لله تعالى من أجل العبادات وأشرفها ولذلك قرنها تعالى بالصلاة في قوله فصل لربك ربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذه عبادة شرعت في كل شريعة لمحبة الله لها ولكثرة نفعها ولكونه من شعائر دينه. ولذلك اقترن الهدي والأضاحي وعيد النحر بعيد النحر ليحصل الجمع بين الصلاة والنحر والإخلاص للمعبود والإحسان إلى الخلق. وشرع الهدي أن يهدى لخير البقاع في أشهر الأزمان من أجل في أجل. وشرع الهدي أن يهدى لخير البقاع في أشهر الأزمان في أجل العبادات. وصار الذبح أحد أمساكها الواجبة أو المكملة. وصار تمام ذلك أن تساق من العلم. وأجمل من ذلك أن تساق قبل ذلك ويجعل لها شعارا تعرض به من التقليد. يعني أفضل أن تساق من البلد الحاج أو المعتمر. وهذا يعني يكاد الآن ينعدم. سوق الهدي لا يكاد يوجد الآن. الأفضل تساق من الحج إلى الحرم. وأفضل من هذا تساق من البلد الحاج أو المعتمر. تساق الهدي تنعمها للهدي الذي فيه. نعم. ويجعل لها شعارا تعرف به من التقليد. التقليد هو أن يجعل على عنقها أي شيء حبل ويعلق فيها عزه الله النعال وأذان القرب حتى يعلم من يراها أنها هدي. والإشعار ما هو الإشعار؟ هو شق إيش؟ شق السلام. شق السلام حتى يعلم أنها هدي، أنها هدي لله عز وجل تذبح في الحرم فقط. والإشعار تعظيما لحرمات الله وشرائعه وشعائر دينه. وفيه من الحكمة الاقتداء بالخليل صلى الله عليه وسلم حيث فدي ابنه بذبح عظيم. وأمر الله هذه الأمة بالاقتداء به خصوصا في أحوال البيت الحرام إذ هو بانيه ومؤسسه. وفيه توسيع على سكان بيته الحرام حيث شرع لهم من الأرزاق وساق لهم من قدره وشرعه ما به يرتزقون وبه يتمتعون. إن قد تكفل بأرزاقهم جمعهم برهم برا وفاجرا برهم عدل. صوريكم إن قد تكفل بأرزاقهم وفاجرهم كما تكفل بأرزاق جميع خلقه كما في دعوة الخليل صلى الله عليه وسلم. ومن الحكمة ورزق أهله من الثمرات دعوة إبراهيم عليه السلام ورزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر. ومن الحكمة فيها أنها شكر نعمة الله تعالى بالتوفيق لحج بيته الحرام. ولهذا وجبت في المتعة والقران وشملت توسعته فهي للأغنياء والفقراء من ذبحها وغيرهم. هذا غريب. الهدي الذي يذبح في الحرم لمن يكون؟ شكر بالزائر الشيخ. كل هدي أو طعام فلمساكين الحرم فلا يشمل الأغنياء. والمساكين الحرم هم المقيم به والمجتاز من حج وغيره. وهم أربعة. من هم؟ من يجوز له الزكاة الحاجة. وهم فقير والمسكين والغارم لنفسه والمكاتب فقط. هم الذين يجوز لهم الأخذ من هذا الهدي الذي يهدى للحرم. أما الأغنياء لا يجوز لهم يأخذ. هل التمتع القرآن له أن يأكل منها؟ صحيح. هو قد لا. وأيضا في قوله فيه توسيع على سكان بيت الحرام هذا عام. هذا عام كلام عام يعني. سكان بيت الحرام المساكين فقط لا يشمل الأغنياء إلا إذا حملنا قوله فهي الأغنياء والفقراء لمن ذبحها وغيرهم اللي في هذه المتعة القرآنية يمكن قد يقال يعني ذلك. نعم. قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم إن هذه العبادة لم تختص بحج حجاج بيته الحرام بل شملت مشروعيتها جميع المسلمين في هذه الأيام فشرع لهم الأضرار تحسينا لطلابهم هذه العبادة الفاضلة. وشرع لهم الأضاحي تحصيلا فيها فوائد الغايه لفوائد هذه كيف ايش اللي عندك مش مسكر فوائد تحصيلا لفوائد الاضافه الله لفوائد هذه أحسن الله إليكم. وما العقيقة عن المولود فشرعت شكرا لله تعالى على نعمته على العبد بحصول الولد وضعف الذكر على الأنثى بمزيته ولأن النعمة به أتم والسرور به أوفر وتفاؤلا بأن هذه العقيقة فادية من مولود من أنواع الشرور وإدلال على الكريم برجاء هذا المقصود وتتميما لأخلاق المولود كما في الحديث كل مولود مبتهن بعقيقته قيل مبتهن عن شفاعة الوالدين وقيل مبتهن محبوس عن كماله حتى يعقل وحسبك من ذبيحة هذه ثمرتها فالعبد يسعى في تكفير ولده وتعليمه وتأديبه ويبذل الأموال الطائلة في ذلك وهذا من أبلغ الطرق إلى هذا التكميل والله موفق. وأما تخصيصها من العام الثلاثة الإبل والبقر والغنم فلأن في أحد من العلماء أباحها غير البيت العام الحنابلة من هو؟ مشهور أجازها من الدجاج تضحية لا كتابه يدرس كثرة صاحب كتاب فروع الفقه لا فروع الفقه ابن عبد الهادي متوفى عام 909 ونص عليه في كتاب فروع الفقه انه يجوز تضحيه الدجاج وبهذا خالف الامه كلها قالوا بالحزم ها؟ بالحزم بعد يجيزهم الدجاج الحديث اللي انا كيف؟ اللي بلال ذبح ديك ضحى مؤذن بمؤذن ايه عجيب تنصب التضحيه ولا العقيقه؟ التضحيه لا اللي اكثر تضحيه نعم فلو قلدت يا شيخ فيصل جيد والله نزل الله 15 ريال لو تشتري جاهزه ما اشتري 100 دجاجه الدجاجة يجيك بلف وخمس ذبيحة طيب فلأن هذه الذبائح أشرف الذبائح على الإطلاق وعملها فشرع لها أن يكون المذبوح فيها أشرف أنواع الحيوانات والله أعلم بما فعلا بينت العام أشرف أنواع الحيوانات أفضل اللحوم في جميع الحيوانات اختارها الله عز وجل لنا نعم وحقق هذا المعنى بأن شرط فيها تمام الصدق الذي تصلح طبعا صلح يجوز فتح اللام وضمها صلح لكن تصلح ما فتح أنا عندي مفتوح ما أدري تصلح فيها تمام الذي تصلح فيها تصلح فيه نعم. وحقق هذا المعنى بأن شرط في هذا المسجد الذي تصلح فيه لكمال لحمها وزندتها، وهو الثني من الإبل والبطل والمعز والجدع من الطاهر نقص ما دون ذلك ذاتا والأحبال، واشترط بها سلامتها من العيوب الظاهرة، فلم يجز المريضة البين مرضها والعراء البين عمرها، والعرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، والهزيلة التي لا مخرج. تطيق ولا تطيق التي لا تطيق. تطيق لا تطيق، هذا مشهور. تطيق لا تطيق، والله تذيق تجي. هذا علم الصرف. ما حضرت مع الشيخ صباح علم الصرف؟ بكرة يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء. هذا علم الصرف، وللأسف علم الصرف عندنا في الأحساء ضعيف، لا أحد يهتم به. ها والله شكلها تجي، ما هي بغريبة واجد. تطيق لا تطيق. نعم. في المضارع الشيخ أكثر ما يبحث عن المضارع. طيب. على يد العروض. الكلام كله على الحق الثاني. إيه. إن شاء الله الكلام صحيح. المضارع على. فعلى الذين يطيقونه يطيقون أضمن. لكن ما في قراءة يطيقونه يطيقونه ما تجي. وعلى الذين يطيقونه ضمن أولا. المفروض تطيق. فهنا على الكسر فتح تجيد كلامه في المضارع على الحرف الثاني. فعلى يفعلون قال كان المضارع ما فيه ماضي على الرباعي فيضم اول وقت ما يفرد وغير ذلك يفتح. طيب وهذا خلاص مش ماضي تطيق. طاقة يطيق. طاقة إذا تطيق. عجيب. هذا على قاعدتك اللي أصفها. إن أصطاقة أصلا يطيق يا شيخ. طاقة أصلا أجوف تقلق. طوقة. طاقة يطوقة. شيء عادي نرجع المصدر له. طوقة. يطيق. يعني الحين نضم الأول ولا؟ والله أظن شكلها لا تضم يا شيخ. ايه وهي اقرب القران ايضا. نعم تراجع راجع يا شيخ راجع عندك هذه وتصلح. نعم والهزيلة التي لا ايضا هزيلة من فتح شيخ والعرجاء نزيلة نزيلة التي لا مخ فيها لا مخ في عظم اي عظم والهزيلة التي لا مخ فيها ليكون ما يبعث الإنسان كاملا مكملا ولهذا شرع استحسانها واستسمانها وأن تكون على أكمل الصفات والله أعلم. هل يوجد أصول جوامع فيها؟ هل يوجد أصول جوامع فيما يحل ويحرم من المعاملات؟ قرأت العنوان أصول وجوامع لا لقبل أسئلة في البيع وأنواع المعاملات. السؤال الرابع والخمسون هل يوجد أصول جوامع فيما يحل ويحرم من المعاملات؟ الجواب وبالله التوفيق وعليه نتوكل في أسباب الهداية وسلوك مناهجها. نعم الحلال من فضل الله محدود مطلوب والحرام كذلك في المعاملات وغيرها وهذا أحد البراهين بل من أكثرها الدالة على صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من عند الله ولو كان من عند غيره لوجد متناقضا غير مضبوط ليس له أصل يرجع إليه ولا قواعد يضبط بها كما هو شأن كل باطل مختلطا متناقضا، يعني يفسر مليج. مش أي أيوه، مش أيوه أي. فالتاء عليها ضمة ما لها داعي. أي مختلط متناقض. نعم. أي تضم. ها؟ أي على صحيح لكن مختلط. أي ساكنة. أي تفسر أنت. أي كذا. مبني على الضم أي. تفسيرية. أحسن الله عليكم، أي مختلط متناقض. وأما هذه الشريعة فمن تمامها وكمالها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم مما نزل عليه من الكتاب والحكمة، واختصر له الكلام اختصارا مع تمام التوضيح والبيان. فالأصل الجامع لجميع المأمورات والنهيات أن الشارع لا يأمر إلا بخير وصلاح ونفع للناس بدينهم وأبدانهم ودنياهم، ولا ينهاهم ويحرم عليهم إلا كل شر وضرر عليهم في دينهم ودنياهم، لا يشد عن هذا الأصل شيء. كما قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف شريعته: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط. الآية والتي بعدها: قل إنما حرم ربي الفواحش. الآية. فكل أوامر الشريعة ومباحاتها خير وقسط وعدل وصلاح ومنافع، وكل نواهيها ومحرمات وكل نواهيها ومحرماتها بضد ذلك. ومن تتبع الشريعة لم يجد شيئا شاذا عن هذا الأصل، فمن ذلك المعاملات وأنواع التجارات، فالأصل فيها كلها الإباحة والحل فالأصل فيها كلها الإباحة والحل، فلا يمنع ويحرم منها إلا ما أراد الشرع بمنعه وتحريمه. قال تعالى: وأحل الله البيع. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي فإنها مباحة لكم. وهذا شامل لجميع أنواع التجارة. تجارة الإدارة التي يعطي أحد المتعاوضين فيها العوض ويقبض المعوض في مجلسه، وتجارة التربص وهي التي يشتري الإنسان بها السلع وينتظر بها مواسمها وأوقات غلائها وفرصها. وتجارة الديون الشاملة للمبيع المؤجل مثمنه والمعجل ثمنه المعبر عنه بالسلف، وللمؤجل ثمنه المعجل مثمنه. ولتجارات الإجارات التي يتخذ بها الإنسان أعيانا أشياء من عقارات وحيوانات وأثاث وغيرها فيؤجرها ويتجر بمنافعها، فهذه الأنواع كلها داخلة بهذا الأصل العظيم الذي أباحه الله في قضبه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فمتى جمعت التجارة والمعاملات الرضا المعتبر والصدق والعدل فقد أباحها الله تعالى بما اشتملت عليه من شروط ووثائق واستقلال واشتراك، فهذا أصل عظيم يحيط بجميع المعاملات بشرط أن يهذب وينقح ويخلص منه ما ينافيه بتحرير قواعد وضوابط سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها. ولنذكر لهذا الأصل أمثلة يتقرر بها كل يتقرر أمثلة ذلك البيع الصحيح الجامع بالشروط السبعة فإنها واجعة للرضا بين المتعاقدين المعتبر شرعا الدال عليهما إن عقد به البيع من ألفاظ وأفعال يراد بها تحقيق العقد والصدق والعدل لأنه لا بد أن يكون العوضان معهمين إذ عدم العلم عائد لضد العدل وأن يكون المالين لأن المحرمات ظلم كلها وأن يكون مقدوعا عليها لأنه إذا لم يكن كذلك لابد أن يحصل الظلم على أحدهما لأنه إما أن يغنم أو يغرم فيدخل في ظلم القمار وسيأتي إن شاء الله كسر وجه الظلم في هذا ويلقى في هذا وسيأتي إن شاء الله بسط وجه الظلم في هذا في القواعد فجميع الأشياء المبيعات من عقارات وحيوانات من آدميين وبهائم وأمتعة وأطعمة وأشربة وغيرها داخلة فيما باحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأحله للخلق ومن ذلك الإجارة الصحيحة ومن ذلك الإجارة الصحيحة اشترط فيها الرضا والعلم بالأجرة والعين المؤجرة واشتمالها على النفع المباح المقصود منها فكلها داخلة فيما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك اشتراط أحد المتعاقدين بالبيع والإجارة شرطا مقصودا معلوما فذلك جائز ومن ذلك التوثق للحقوق بالمرور والضمانات وغيرها فكله مباح ومن ذلك أنواع الشريك المشاركات المبينة أحسن الله ومن ذلك أنواع المشاركات المبنية على الصدق والعدل فهي جائزة فهذا إجمال وتعميم لهذا الأصل الكبير ويتضح لك بإخراج ما ينافيه من العقود المحرمة وتبيين حكمة تحريمها وأن الحكمة فيها منافاتها لهذا الأصل واعلم أن الشارع من حكمته ورحمته بعباده حرم عليهم معاملات تضرهم في دينهم ودنياهم وأعظمها قاعدة الربا وقاعدة الضرر والميسر وقاعدة التضرير والخداع فلنذكرها وغيرها ثم نتبعها بضوابط تقصر عنها عموما وجمعا والله مستعان على كل الامور القاعده الاولى قاعده الربا وقد ثبت بالكتاب والسنه واجماع المسلمين تحريم الربا وهو مقتضى العدل والقياس الصحيح وهو نوعان بل ثلاثه انواع احدها ربا الفضل وذلك إذا بيع مكين بمكين من جنسه ولو اختلف النوع فيشترط فيه التماثل بعياره الشرعي. معيار الشرعي ما هو؟ الكيل المكين والوزن الموزون. أحسن الله إليكم القول قبل التفرق إلى العوضين ولا بد من تحقيق التماثل فيه فلو جُهل قدرهما أو قدر أحدهما لم يصح لأنه لا بد من علمنا بوجود الشرط الذي شرطه الشارع ولذلك منعت المزابنة وهو بيع التمر على الشجر بتمر من جنسه إلا عند الحاجة في مسألة العراية إذا لم يكن عنده إلا تمر وهو محتاج لقطب وكان أقل من خمسة أوسق وتقاضيا قبل التفرق فالخرص يكون مناب الكيل لأجل الحاجة والسعة. تقابضا شنو لك وكان اقل من خمسه اوسق و تقايضا تجي تقايضا مبادره تجي يعني انه عرايه هو يقول ان اذا لم يكن عنده تمر ومحتاج يشتري تمر رطب الذي على النخل ما قبل إيش؟ التمر. والقدر يكون بالخرص بالتخمين يعني. يقول هذه النخلة هذا الرطب لو جاف كم يؤول إلى كم كيل سيكون، إذا قال مثلا 10 كيلو يعطي 10 كيلو من التمر، فهذا يجوز في 5 أوسق فقط. 5 أوسق كم كيلو يعني؟ الوسق 60 صاعا، 612 كيلو فأقل، 612 كيلو فأقل. النوع الثاني ربا النسيئات، وهو أشد أنواع الربا تحريما وظلما، وهو بيع مكين بمكين إلى أجل أو غير مقبوض، سواء كان من جنسه كبر ببر أو غير جنسه كبر بشعير وتبغي بزبيب أو بيع الموزون بموزون من جنسه أو غير جنسه إلى أجل أو غير مقبوض، فما جرى فيه ربا الفضل جرى فيه ربا النسيئات. وقد يجري ربا النسيئات بما لا يجري فيه ربا الفضل، كبيع بر بشعير وتمر بزبيب. يعني يجوز أن تبيع مثلا 5 أصع من التمر بصاع من الزبيب، لكن لا يجوز التفرق قبل القمر، لأن العلة واحدة وهي الكيل. نعم، يشترط في هذا النوع القبر. ويشترط في هذا النوع القبر قبل التفرق. وأشد هذا النوع وأعظمه بيع ما حل في الذمة إلى أجل. قال تعالى: ما حل في الذمة إلى أجل. الآن عليك دين بعد شهر، حل مضى الشهر، عليك دين 1000 ريال، تقول خلاص أنت مسدد الآن 1000، خلها بعد شهر ثاني وخلها 2000. هذا المراد به، هذا الربا أضعاف مضاعفة كما قال الله عز وجل. نعم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وكانوا في الجاهلية إذا حل على أحدهم الدين قال له غنيمه: إما أن تقضيني ديني وإما أن تربي، فنزيد في الأجل ونزيد ما حل في الذمة، وسواء كان ذلك بصريح لفظه أو بالتحيل على الغير. يعني كل زيادة في الدين مقابل الزيادة في الزمن فهو إيش؟ محرم، فهو محرم، وسيأتي ربا قروض الآن. نعم، أو بالتحيل على قلب الدين بأنواع الدين. صلى الله عليه وسلم: التحيل على قلب الدين بأنواع الحيل، فالإثم والتحريم تابع للمعنى المقصود لا لللفظ الذي لم يقصد. النوع الثالث ربا القرض، وهو أن يبغضه دراهم مثلا ويشرط النفع بإيفاء أكبر مما قرضه وهو أحسن. ويشرط ما كفى على رضاه. نعم، وأن يشرط يعني. نعم، وهو أن يقرضه دراهم مثلا. الكسر هذه على الألف، دراهم على الميم تحت الميم، على الهمزة الفتحة. إيه، لا يمكن أن تفتح الميم. وهو أن يقرضه دراهم مثلا ويشرط النفع بإيفاء أكثر مما قرضه وهو أحسن وأكمل، أو ينتفع بداره أو حيوانه أو غيره، أو يبقيه عنده ويعطيه كل شهر أو سنة أو أسبوع شيئا معروفا لهما، فهذا هو الربا بعينه وليس قرضا في الحقيقة، لأن المقصود بالقرض الإحسان والإنفاق، وهذا معارضة ظاهرة، فهو في الحقيقة بيع دراهم بدراهم إلى أجل ويدفعها ذلك النفع المشروط أو المتواطئ. ربا النسيئة، ربا الفضل، وربا القروض كلها. نعم، فهذه الأنواع الثلاثة كلها من الربا الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحكمة في تحريمه أنه ظلم منافي للعبد الذي أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما نص الله تعالى على هذه العلة بقوله: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. رؤوس أموالكم، فكما أنه لو أخذ برؤوس أموالهم وبوكس منه شيء كان ظلما ظاهرا، فكذلك إذا أخذوا زيادة التي هي ربا، فإن قيل كيف يكون ظلما والحال أن المأخوذ منه راض بهذه المعاملة؟ فالجواب عن ذلك بوجهين: أحدهما أن الظلم حقيقته أخذ المال بغير حق، وذلك أن المعسر الذي حل عليه الدين الواجب إنظاره من غير أخذ زيادة على هذا الإنظار، فإذا أخذت هذه الزيادة كان أخذا بغير حق. والعباد تحت حجر الشارع ليس لهم الرضا بما لا يرضى به الشارع، فرضاهم فيه على هذا الوجه غير معتبر. الوجه الثاني أنه غير راض في الحقيقة، فهو شبيه بالمكره، لأنه يخشى من الغريب إن لم يدخل معه في هذه المعاملة أن يحبسه أو يضره أو يمنعه من معاملة أخرى، فهو راض بلفظه غير راض بحقيقة حاله، لأنه لا يرضى عاقل يتضاعف ما بذمته بغير انتفاع منه. وكما أنه ظلم للمعسر فهو ظلم للغريب صاحب الدين، لأنه ظالم لنفسه معرض لها للعقوبة. وإن قد ظلمها بوجه آخر ظلما دنيويا من حيث لا يشعر، فإن المدين الذي يدخل معه بهذه المعاملات التي يتضاعف بها ما في الذمة من غير نفع ومصلحة تعود عليه، فلا يكاد يفعل ذلك إلا المتداول بأمر دينه والذي لا يبالي تريد ذمته أو اشتغلت. ومن كان بهذه المثابة فكثيرا ما يكون متسببا لإتلاف ما بين يديه وتقويته على رهينه، خصوصا إذا ردينا تراكم وراء موجوداته وكذبه وكسبه ولا يفي به، فهناك يرى فرصة بوجود شيء بين يديه يتمتع به في حياته غير مبالي بعاقبة أمره. وصاحب الدين يحمله الخرص والشح. حرص لك يا عمر. حرص والجشع. صلى الله عليه وصاحب الدين يحمله الحرص والجشع والجشع الضائع ويظنه الضائع. الجشع الضائع. الحرص والجشع الضائع ويظن بعقله الضعيف أن هذه المكاسب ستحصل له ويفوز بها، وهو في الحقيقة يسعى لإتلاف نفسه وظلمها كما هو الواقع، ويخسر دنياه وأخراه. والمقصود أن الحكمة بتحريم الربا إنما هو لأنه ظلم وهو ظاهر، كما ترى به ربا النسيئة. وأما ربا الفضل فحرم تحريم الذرائع وسد الأبواب الموصلة إلى المحارم، فإنه إذا رأى الكسب الحاضر ربما حمله الطمع على الكسب الغائب فسد فيه الباب كما تسد جميع فسد فيه الباب كما تسد فسد فيه الباب كما تسد جميع الذرائع المفضية إلى كل محرم. يدخل في الربا مسائل العينة بأن يبيع شيئا مؤجلا ب120 ثم يشتريه من مشتريه حالا ب100، أو يبيع شيئا مؤجلا 120. عندي سيارة أبيعها محمود 120 مؤجلة، ثم أشتريها منك بمئة حالة. فهذا شك أنه بيع العينة، بيع العينة. ما المحتاج في هذه الصورة؟ البائع ولا المشتري؟ المشتري في الصورة الأولى المحتاج هو المشتري. أنا أبيعك سيارتي 120 ألف مؤجلة، ثم يشتريها منك أنت مشتري، بعدين صرت أنا مشتري، ثم يشتريها منك حالا 100,000، خدت 100,000 أنت، أنت تبي فلوس أصلا، ما تبي سيارة ترابط، هو عينة فيها ترابط، أو يبيعه أو يبيعه بمئة حالة ثم يشتري ثم يشتريه ثم يشتري. هذا المحتاج الآن البائع، أنا عندي سيارة أبيعها محمود بمئة إيش مؤجلة، أبيعك سيارة بمئة حالة، مئة حالة تعطيني 100 ريال، ثم أشتري منك السيارة، أبيع السيارة ثم أشتريها منك 120 مؤجلة. نعم، هذا عكس مسألة العينة وهي محرمة يعني. نعم، أو يبيعه بمئة حالة ثم يشتري مشتريه بمئة وعشرين مؤجلة، لأنه في الحقيقة إنما باع مئة بمئة وعشرين مؤجلة، وهذا عين الربا كما قال ابن عباس، دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. وليست مسألة التورق من هذا الباب وهو أن يشتري ما يساوي مئة درهم ب120 مؤجلة ليبيعها ويتوسع بثمنها، لأنه لم يبعها على البائع عليه، وعموم النصوص تدل على جوازها وكذلك المعنى، لأنه لا فرق بين أن يشتريها ليستعملها في أكل وشرب أو استعمال، أو يشتريها لينتفع بثمنها وليس فيها. أظن شيخ الإسلام يمنع التورق، لكن المذهب أنه يجوز، أنه لا فرق مثل ما قال الشيخ رحمه الله، لا فرق أن أشتري السيارة لكي أبيعها وأنتفع بثمنها أو أشتريها وأستعملها. نعم. وليس فيها تحيل على الربا بوجه من الوجوه مع دعاء الحاجة إليها وما دعت إليه الحاجة، وليس فيه محذور شرعي لم يحرمه الشرع على العباد، ولا يدخل أيضا في الربا ولا التوسل إليه ممن أطال غيره بشرط أن يعطيه زيادة دراهم على إطالته كقوله أقلني وأعطيك 100 درهم، لأن محذور الربا فيما يعيد كما قاله ابن رجب وغيره. فيها بعيد، لأن محذور الربا فيها بعيد، شو لك شو هنا بعيد؟ ها؟ أنا محذور الربا بقسمه هنا بعيد. هنا بعيد، ها؟ ما تجي فيما بعيد. المفروض أن محذور الربا هنا نقول في نسخة هنا بعيد. لكن المذهب عند الآن يجي أن ليست لا يجوز، تصير معاملة جديدة. مع أن المشروع عند المتأخرين من الأصحاب في هذه مسألة المنع، ولكن الجواز شو عندك كما قاله ابن رجب عندك شيء؟ ها؟ تحت إعلام الموفقين الهامش كاتب صححه المطبوع إلى فيما بعد يعيد فمثبت من قواعد ابن رجب. صح ايش؟ ايش يقول؟ صححته المطبوع إلى فيما يعيد ثبت من قواعد الرجع. إيه تحت هنا قال إعلام موقعين قواعد الرجع عندك مرجع؟ مرجع كم؟ مثل غيره. إيش؟ مثل غيره. وغيره؟ لا حتى مفروض راجع. طيب. مع أن المشروع عند المتأخرين من أصحاب في هذه المسألة ممنوع، ولكن جواز أقوال العمومات وعدم محذور زيادة. إيه خلاص، إذا كان في زيادة الإقالة، أنا اشتريت منك الجواب ب1000 ريال وبعدين قلت لك أقلني الإقالة، هي أن أعطيك الجواب وتعطيني 1000 ريال، لكن لو قلت لا أنا ما أرجعك 1000 ريال خليها 800، أو بالعكس قل لا أبيه منك الآن ب1100، يصير عقد جديد بيع يحتاج إلى رضا وعقد جديد. هنا الشيخ يقول أنه إقالة صحيحة. وإنما يدخل في الربا الحيل الربوية، وهي أن يظهر عقدا صورته صورة المباح ومعناه المقصود بها الربا المحرم، كالحيل المستعملة في قلب الدين وهي وهي كثيرة جدا معروفة عند الناس، فهي خداع واستهزاء بآيات الله، وهي الربا الصريح. واختلف العلماء هل يدخل في الربا من باع طعاما مثلا بدراهم إلى أجل، فلما حلت الدراهم أراد أن يعوضه عنها طعاما لا يباع بالطعام أول نسيئة. يعني الآن بعت محمود شعير بدراهم أخذها بعد شهر، بدراهم بعد شهر 100 درهم بعد شهر، فلما حل الأجل بعد شهر قلت لك يا محمود خلاص أنا ما أبي دراهم، أريد منك بر. المذهب لا يجوز، لأنه لا يجوز بيع البر والشعير نسيئة. نعم. المشهور منع قالوا لأنه يتخذ وسيلة لبيع الطعام بالطعام إلى أجل. والقول الثاني واختاره الموفق الجواز لأن محذور التوسل بعيد، بل معلوم في هذه الحال غالبا. واختار الشيخ التقي فيه التوسط بين القولين، وهو جواز الحاجة بما لا يكون عنده وقت الوفاء دراهم عنده وعنده طعام فيتفق على أخذ حقه منه، فإن لم يحتج إليه منع. يحتج. واختيار الموفق أولى لما ذكرنا، وليس من الربا إفراء أحد النقدين عن الآخر، كمن له على واحد دينار فأعطاه عنه دراهم أو بالعكس، لأن الداكن بشرط أن لا يتفرقا قبل القبض. وكذلك ليس من مصارفة ما في الدين مصارفة ضم واحد. وكذلك ليس من مصارفة ما في الذمة بما في الذمة ولو لم يحضر أحدهما على الصحيح. كما إذا كان لزيد على عمرو دينار ولعمرو على زيد 10 دراهم، فاتفق على أن هذا الدينار يسقط عن الدراهم لعدم المحذور، واشترط الأصحاب به حضور أحدهما لئلا يصير بيع دين بدين وهو ضعيف. وبيع الدين بالدين إنما حرم منهما تضمن الربا أو تحيل فيه عليه وأما هذه المسألة فلا تتضمن شيئا من ذلك. فأصلح حتى هذا الشيء الأولى من أما المسألة قبل الفاصل. وكذلك على الصحيح وهو قول في المذهب، إذا اشترى منه مكيلا أو موزونا طعاما كان أو غيره لم يقبضه بدراهم لم يقبضها، والجميع حالات. شو عندك يا عمر؟ حالات ولا حالات؟ والجميع حالات. إذا اشترى منه مكيلا أو موزونا طعاما كان غيره لم يقبضه بدراهم لم يقبضها. طيب هذا بعدين دي غريب الشيء. قال تحت مشهور مذهب عاد المنع عن المسألة. يعني اشتري منك 10 كيلو من البر 100 ريال ولم نقبض شيء ونمشي خلاص، ما أعطيتك أنا 10 كيلو من البر ولا أعطيتني 100 ريال نتفرق. هذا بيع دين دي صح؟ لا يصح بيع. هو الشيخ يرى الجواز صح. نعم. ماذا لا يرى الجواز؟ بيقول لك ما يجوز. فلا والجميع حال. مفروض حال لا تمشي. يعني غير مؤجل. حال لا تمشي. نعم. والجميع حالات فلا محذور فيه، وهو بيع صحيح لازم لا يتضمن محذورا شرعيا. والمشهور من المذهب منع هذه المسألة لأنه دين بدين، وقد علمت ضعف هذه الحجة. يعني العلة مختلفة الآن، يقول الدراهم بمكيل علة مختلفة، فهم ما ينظرون للعلة، هم ينظرون أن هذا غير موجود وهذا غير موجود، هذا في الذمة يتفرقوا وكل واحد ذمته مشغولة، سيحصل نزاع. بس نكتفي لهنا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ها؟ يسوق هذا السوق. سوق؟ من عقد شو؟ الله سبحانه كيفيت. الدفع الأخير في السيارة. يعني. الدفع الأخير قصدك في الإيجار منتهي التمليك؟ نعم. والله الإيجار منتهي التمليك إحنا ذكرنا أنه يعني فيه إشكاليات كثيرة، والآن الناظر للمحاكم يعرف قضاة متبهدلين معه. الدفع الأخير كبير جدا سيئة. دفعها أي؟ دفعها أصار بمبلغ زيادة. بعد ما يجوز كده. يعني إذا صار عليه 30,000 يقدر يقسطها بزيادة؟ أعوذ بالله، هذا ربا ما يجوز. كل زيادة في الزمن يقابلها زيادة في الأجرة أو في الثمن هذا ربا، فإنه ربا. نكتفي لغنا. والله تعالى أعلم.